هيا نعرض على شيخنا الكبير الأسئلة والاستفسارات التي وصلتنا منكم. قلتم فضيلتكم في خطبة الجمعة الماضية إن المسلم إذا دخل النار فلا يعذب عذابا مهينا، ولكن آية المواريث في سورة النساء والتي في نهايتها من يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، نرجو التوضيح. طيب ما يبقى هنا معناه ايه؟ معناه ان اللي عمل كده يبقى كفر، خرج عن ملة الاسلام، يبقى خرج عن ملة الاسلام، لانه متفق على ان المسلم اللي بيخش النار بيخش للطهرة مش للاذلال. اللي يخش جهنم للإذلال والإهانة ده لازم يخلط فيه على طول. هو أنت لما إنسان يعدل في أحكام الله ويتعمد تغيير حكمه يبقى طب ما خلاص ما بقاش آمن بقى. الإيمان مش الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، مش الإيمان بأحكام الله. في فرق إنك تؤمن بأن الصلاة فريضة وما تأديهاش تكاسلا، وفي فرق انك تقول لك لا الصلاة مش مظبوطة. لما يجي ربنا يقول سبحانه وتعالى الذكر له مثل حظ الأنثيين، وتيجي تقول لا ده كلام ده ما ينفعش دلوقتي، ده مش مظبوط، ده ابني وبنتي ازاي امزل الواد على البيت؟ معناها انت مؤمن دلوقتي بالله ولا مش مؤمن؟ يبقى والعياذ بالله. ها نعم. ما الفرق بين العذاب المهين والعذاب الأليم والعذاب الشديد والعذاب الكبير والعذاب العظيم؟ أنواع من العذاب. العذاب الأليم الموجع، إنما المهين موجع، وفيه كمان بالإضافة إلى الإيجاع الإهانة الإذلال. أرجو من فضيلتكم مزيدا من المعلومات عن سيدنا يحيى بن زكريا، حيث قلتم في آخر الخطبة الماضية أنه قتل ووضع رأسه في طست من أجل بغي، نرجو عرض القصة. بيقال إنه سيدنا يحيى الملك اللي كان موجود كان بيريد امرأة معينة يعني، والمرأة المعينة دي ما رضيتش وطلبت مهر، وافق إنه دي المهر اللي هي عايزاه، فكان مهرها رأس يحيى، رأسه ده مهرها، فعشان كده قتل. ده بيقال هذا يعني، موجود في كتب السير الأنبياء وما إلى ذلك. فطبعا المهم إن اليهود زي ما قلنا فريقا كذبوا من الرسل وفريقا يقتلون، وقتلوا الأنبياء بلا جريرة، وطبعا ما فيش نبي يقتل بحق، لكن ربنا لما قال يقتلون الأنبياء بغير حق زي ما قلت، حتى في نظرهم يعني ساعات القاتل تبقى له وجهة نظر، احنا نقول له انت غلطان، لكن له ايه؟ وجهة نظر، من وجهة نظره هو. لكن دول حين قتلوا انبياء ما كانش لهم وجهة نظر، ما كانش لهم وجهة نظر. نعم. والد لشاب كان في الثانوية العامة عنده 16 سنة غرق الشهر الماضي في شاطئ ميامي، ويطلب ويسأل والده هل يعد هذا الشاب شهيدا وهل سيكون شفيعا لوالديه يوم القيامة؟ ما فيش شك انه شهيد من شهداء الدنيا، الشهداء ثلاثة، شهيد الدنيا والآخرة وشهيد الدنيا فقط وشهيد الآخرة فقط. شهيد الدنيا والآخرة هو من يقتل لتكون كلمة الله هي العليا. شهيد الدنيا فقط هو من في نظر الناس شهيد وهو ليس عند الله شهيد، كمن يقتل في حرب ودخل فيها مش عشان لتكون كلمة الله هي العليا. ليقال شجاع مثلا، المرائي يعني المنافق. شهيد الآخرة فقط هم الشهداء اللي قال عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، المبطون شهيد اللي مات بداء البطن، والمطعون شهيد اللي مات بداء الطاعون، وصاحب الهدم شهيد اللي وقع عليه البناء، والغريق شهيد، وهكذا. فطبعا هذا الشاب اللي مات غريق يعتبر من شهداء الآخرة، يبقى ما فيش شك انه بدأ مسلم ومات هذه الموتة يعد من شهداء الآخرة. نعم. صاحب هذه الرسالة يعرض لحادث سيارة وله حولها عدة أسئلة. يقول: شاب كان يقود سيارته ليلا بالطريق الزراعي السريع ويرافقه صديقه، وفجأة ظهر له رجل يعبر الطريق فحاول مفاداته، ولكنه صدمه في ساقه ثم سقطت السيارة من حرف الطريق وأصيب كل منهما، ونقلتهما سيارة الإسعاف إلى المستشفى. وبعد ذلك بساعتين قيل أن هناك جثة لمتوفى مجهول الهوية وألحقت بهذه السيارة، وأعيد فتح المحضر لإثبات ذلك. والسؤال: ما حكم الشرع الشريف بالنسبة لقائد السيارة؟ وإذا كانت هناك دية فالرجاء إيضاح ما يأتي. أولا، لمن تدفع الدية والشخص مجهول الأهل؟ وهل يجوز دفعها إلى جهات البر والخير؟ طبعا الأساس في الدية اللي هي نتيجة القتل الخطأ أن يكون الخطأ على القاتل، بمعنى الشاب اللي سايق العربية لو انه ماشي بسرعته الطبيعية وماشي بتعليمات المرور، وبعدين خطأ نشأ منه هو انه التفت لصديقه انه بيتكلم معاه، انه ما خدش باله انه ماشي بسرعة قصوى، سرعة تؤدي الى الخطر، طلع على رصيف، الخطأ منه فحدث القتل، هنا تجب عليه ايه؟ الكفارة والدية اللي هي صيام الشهرين نتيجة ان ما فيش رقبة، والدية المسلمة الى الاهل. لكن لو ان الخطأ ناشئ من اللي ماشي مش اللي سايق السيارة، بمعنى انك انت ماشي طبيعي متابع تعليمات المرور، كل حاجة بالنسبة لك سليمة، وجه واحد نط قدام العربين، او واحد زق واحد، او بيجري ومش شايف مش واخد باله، الخطأ مش منك، الخطأ منه هو، في الحالة دي يبقى لا دية عليك ولا كفارة عليك. دي النقطة ايه الاولى. النقطة التانية، لمن تدفع الدية؟ الدية تدفع للورثة حين يظهر، اذا كان الشخص ده مجهول الهوية النهاردة بكرة تعرف هويته، يعني ماشي معهوش بطاقة شخصية او معاه بطاقة او معاه فلوس، واحد لقاه اتخبط راح سرق محفظته بفلوسه وجري مهموش، فبكرة يبان من البلاغ بالمفقودين، والجثة بتبقى في المشرحة بيشوفوا بلاغات المفقودين وكده، تعرفوا اهله عليه، فالدية بتدفع هنا لمين؟ للاهل. لو افترضنا انه ملوش اهل ولوش عصبة ولا قريب لا من بعيد ولا من غريب، يبقى مفيش مانع انه الدية بتخش في بيت المال، في بيت المال. النهاردة مفيش بيت مال، مفيش بيت مال، فأعتقد والله أعلم أنه تبقى في بيت المال. يعمل إيه أصلا؟ بيعمل إيه؟ بيعمل منفعة عامة للمسلمين، فأعتقد أن الدية تدفع للمنفعة العامة للمسلمين، زي بناء المستشفيات وبناء الملاجئ وبناء المساجد وما إلى ذلك. نعم. هو بيسأل ما قيمة هذه الدية بالعملة المصرية؟ والله ما أعرفش، يعني تقدر تحسبها، يعني أنا أعتقد إن هي في السعودية دلوقتي 40,000 ريال، على ما أعتقد إنها 40,000 ريال. أنت تقدر تحسبها إزاي؟ هات اسأل حد من الناس التجار بتوع الجمال، الناقة بكام؟ واضرب في 100، واضرب في 100، لأنه الدية 100 من النوق، فاضرب في 100 بكام الناقة. يسأل أيضا: ما الموقف إذا عجز قائد السيارة عن دفع الدية حتى لو باع سيارته هذه المستعملة فقد لا تكفي؟ في حالة عجز القاتل عن دفع الدية بتدفع الدية من العصبة، أهله قبلته تتلم منهم، بتتلم منهم، يعني أهله وناسه بيلموا له الدية، فإن ما كانش له أهل ولا ناس أو الكل فقير بتدفع الدية من بيت المال، بتدفع الدية من بيت المال. يتحملها الحاكم. نعم. كيف يكون؟ مش الحاكم من جيبه يعني، لا يعني حاكم المسلمين يتحملها، بمعنى انه يدفعها من بيت المال. نعم. كيف يكون ترك التسمية عمدا يحرم الأكل والتسمية ليست بفرض؟ فهل ترك ما هو غير الفرض حرام؟ شوف، التسمية زي ما قلنا على الذبيحة ما هوش فريضة، لكنها سنة ومندوبة. وده رحمة من الله تبارك وتعالى زي ما قلنا، لأنه قد ينسى الذابح، وقد يكون الذابح غير مسلم، فأنت بتسمي وتأكل. من ترك التسمية عمدا يبقى معناها إيه؟ معناها يبقى ما هو ترك الفريضة عمدا كفرا بها بيكفر صاحبه، يعني بيترك الصلاة عامدا كفر. إنما من تركها تكاسلا فسق. فإنك تترك التسمية ناسيا ما فيش بأس، بنسمي وناكل. إنما إنك تترك التسمية على الذبيحة عمدا، يبقى أنت أقصد إيه؟ يبقى بتعصي الله إيه؟ عمدا. عشان كده تحرم هذه الذبيحة، بغض النظر بقى التسمية فرض ولا مش فرض، مش ده الموضوع، مش ده الموضوع. نعم. هل نتف ريش الطير مباح؟ نتف ريش الطير وهو حي ولا بعد ما يموت؟ هو حي طبعا. وهو حي نتف ريش الطير، كل إيلام أو تعذيب للبهائم أو الحيوانات وما لا يصح قتله أو حتى يصح قتله، كل تعذيب حرام. فطبعا نتف ريش الطير وهو حي بحرام، لأنه بيؤلمه. هل بيصرخ؟ هل بيؤلم؟ يبقى حرام. طيب هتقول بقى أنت بتربي حمام ومش عاوزه يطير مثلا، تعمل ايه؟ تقص بالمقص الريش، يوم ده لا يؤلمه، لكن لما تنتفه يبقى ايه؟ إيلام له. فنتف ريش الطيور حية حرام. عاوز تحبسها مش عاوزها تطير منك، يبقى تقص ايه؟ الريش. نعم. زي ما قلنا حتى تعليم الصيد، قلنا انه كره كثير من الصحابة والعلماء التعليم بالضرب، انك تضرب الكلب عشان تعلمه الصيد، يصطاد وياكل تروح ضربه عشان ما ياكلش بعد كده. في ناس اجازت، ودي بقى ضرورة، ضرورات تبيح ايه؟ المحظورات. وفي ناس منعت، قالت حرام. نعم. قلتم فضيلاتكم في شرحكم لسورة البقرة، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين، عرفتم المساكين بمن أسكنهم الفقر والحاجة عن العمل. والسؤال عما جاء في سورة الكهف: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، برجاء التوضيح. يعني فقراء، هو مش لازم يكون الفقير قاعد ما بيتحركش، يقعد وما بيتحركش، لا، هو سمي المسكين مسكينا كأن الحاجة أسكن. الوقت أنت لما تبقى معاك فلوس، معاك فلوس ومبسوط واكل وشبعان، بتعمل ايه؟ بتقوم تتنطط. معك فلوس بتعمل ايه؟ بتروح المعمورة وتروح العجمي وتروح البحر، تجري بتتفسح بتخرج. لو معكش حق الاتوبيس هتعمل ايه؟ هتتلقح في البيت مش هتتحرك. لو انت معكش فلوس تاكل جعان هتعمل ايه؟ ضعيف بقى، ما انتش قادر تتحرك من الجوع. الناس وهي صايمة بتشتغل في رمضان، انت قدامك رمضان اهو، الناس بتبقى صايمة في رمضان بيحصل ايه؟ تلاقي كله ايه؟ خامل ساكت كسلان من الضعف او من الجوع. فكله يسمى مسكين كأن الحاجة اسكنت، اي سكنت حركته. مش معنى كده انه قاعد ما بتحركش، مش معنى كده انه قاعد ما بتحركش. فاختيار الاسم واستخدام الاسم المسكين من المسكنة، ادي معنى الاشتقاق. نعم. رجل اقر الطب انه لا ينجب مطلقا، ثم عقد قرانه على فتاة دون علمها أو علم أهلها بحالته هذه، فهل يعتبر العقد صحيح؟ العقد غير صحيح. بديهي أنه دخل فيه الغش، ومن غشنا فليس من، في الوقت نفسه بدأ مقرر الأطباء أنه لا ينجب، قرار قاطع قاطع، يبقى معناه إيه؟ أنه أصبح فيه عيب. فلو اكتشفت الزوجة هذا العيب فمن حقها فسخ العقد بالعيب، بالعيب. نعم. هل يجب على من يختم كتاب الله أن يقدم ذبيحة؟ لا، لا يجب، لا يجب. يعني اللي بيختم كتاب الله يعني حفظ القرآن لازم يذبح؟ لا، مش لازم، مش لازم، لكن جرت العادة والسنة بين الناس على ذلك، إنه فرحا فرحا بأنه ربنا عطاه القرآن كله إنه بيذبح ويطعم الفقراء والمساكين وما إلى ذلك، وما فيش مانع. إخوانه حكمها حكم الأضحية، التلت والتلت والتلت. نعم. انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة حلق الرأس بين بعض الجماعات، وهم الآن يدعون الشباب بشدة إلى فعل ذلك، مدعين بأنها من السنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وبرك على الحالقين، فما رأي فضيلتكم؟ هاي الحالقين فين؟ الحالقين فين؟ دعا وبرك على الحالقين فين؟ في التحلل من الحج. اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله. الكلام ده فين؟ في التحلل من الحج. لكن انت شاب طالب في الجامعة، لا حجيت ولا اعتمرت ولا في مناسبة تحلق شعرك، تبقى مخالف للسنة، لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يوفر شعره، وكان يفرقه ساعات وساعات، يسدله ساعات، وكان يصل إلى شحمتين أذنين. فده السنة، السنة أنه كان بيطول شعره، ما كانش بيقصره، دي السنة. ساعة ما يحج ويتحلل، يتحلل بإيه؟ بالحلق. فإذا كان الكلام عن التحلل يبقى طبعا الحلق أفضل من التقصير، وإذا كان الكلام عن غير الحج في الظروف العادية تبقى دي ناس مخها ضرب بس. لأن السنة، ما السنة في إيدينا اهي، ما احنا بنشرح السنة بقالنا 30 سنة. نعم. في إحدى خطب الجمعة وبالتحديد في تفسير الآية وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، وقلتم فضيلتكم أنه ذكرت كلمة ليلة في الآية لأن الليل سابق النهار، ولكن في سورة ياسين يقول الله تعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار إلى آخر الآية، نريد مزيدا من التفسير. ارجع بقى تفسير الآية دي في سورة ياسين وانت تفهم ايه علاقة دي بدي. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، يعني ايه؟ يعني دي له معاده ودول له معاده، مش ممكن هتطلع بدري عن معاد، مش هتيجي الشمس تطلع وبعدين يجي معاد الغروب ما تغربش، تستنى شوية تتأخر يوم يلحقها القمر. هذه معنى الكلام. ولا الليل سابق النهار يعني معناها ايه؟ يعني معناها مش راح يحصل ان تختلط المسائل الحسابية بالنسبة للشمس والقمر اللي ينشأ عنهم الليل والنهار. ليه؟ لان الشمس والقمر بحسبان، دي ملهاش علاقة بدي، لكن الليل هو الأصل والشمس عارض. يعني دلوقتي المسجد منور، الأصل في المسجد إيه؟ الضلمة، ندوس على النور نولع إيه؟ النجف. لكن الوضع الوقت الحالي إيه؟ إظلام. فالإضاءة بتتم بإيه؟ بالشمس. من غير الشمس تبقى الدنيا إيه؟ ضلمة. نعم. يقول أنا شاب أعمل موظفا في إحدى الهيئات ومن الطبقة التي يسمونها محدودي الدخل، وحمدا للجليل على ذلك ومتزوج للعفة في شقة صغيرة للغاية تكاد تكون حجرة مقسمة لجزئين وبدون صالة، رزقت بطفل احتسبته عند المولى، ثم طفلان آخران، وزوجتي بعد الطفل الأخير قامت باستخدام وسيلة لمنع الإنجاب لعدة أسباب، هي ضيق السكن الذي أشعر به كلما زاد عمر الطفلان، الدخل المتواضع، صحة الأم حيث أنها ولدت 3 مرات وأجهضت بدون قصد ثم 3 مرات والمشكلة التي تؤلمني حقا بغض النظر عن دخلي البسيط الذي يكاد يكفي والحمد لله، هي خوفي من مخالفة الشريعة، وهي كوني أضع السبب في عدم الإنجاب. أرجو إبداء الرأي كي أستريح. يا بني، ما من نسمة كتب الله أن تخلق إلا وهي مخلوق، والمسألة مسألة أسباب، فما فيش إنجاب بالنسبة لك بسبب وضع اللولب. اللي خلق السبب واللي خلق المسبب هو ربنا تبارك وتعالى، فما فيش بأس من محاولة تنظيم النسل سواء بالوسائل المختلفة، زي ما قلنا مباح بشروط ان يكون باتفاق الزوجين، ما يبقاش واحد بيعمل حاجة من وراء التاني. النقطة التانية ان ما يكونش عصيان لله، او تبقى انت فاهم انك انت بتعمل حاجة، لا، انت بتعزل وانت تعلم ان لو ربنا كاتب هيكون. النقطة التالتة ان ما يكونش خشية الفقر، انما لضيق الامكانيات، السكن، المدارس، التعب، الست ما تقدرش، الى قلة الخدم، قلة الاعانة من الغير. الناس زمان كانت تعاون بعضها، الام تعاون بنتها والام تعاون ابنها وحاجات زي كده. النهاردة كل الناس مشغولة بنفسها، ففي اسباب كتير قوي بتدعو الانسان لتنظيم النسل، فتنظيم النسل ده مباح قطعا قطعا. وارد في السنة انه تم عزل، حدث ان الصحابة عزلت لانه عزلوا مع الاماء، هو خايف لو ما عزلش الأمة تحبل، ولو حبلت الأمة وولدت ما يصحش يبيعها، أمهات الأولاد ما يتباعوش، وهو مش عاوز يستنى، عايز يبيعها وقت ما يجي لها بيعها ولا شروة ولا حاجة. فطبعا كانوا بيعزلوا، فلما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما نهاش وما منعش وما قالش حرام، قال إن ما فيش خلق حيتم وحد يقدر يمنعه، بس لكن ما نهاش عن العزل، وبالتالي يجوز العزل، فما تخافش وما تقلقش ولا حاجة، العزل جائز. نعم. حج والد عن ولده المتوفى ويرجو إفادته بما يصحح الحج. لا، الحج لا يصحح، الحج حج خلاص، إنما هصححه إزاي؟ يعني أنا بقول دايما مرارا وتكرارا من سنين عديدة، اللي عاوز يطلع يحج لازم يدرس مناسك الحج قبل ما يطلع، مش يطلع ومش داري بحاجة ومش عارف حاجة وبعدين يرجع بقى يبتدي يسأل، الكلام ده مش مظبوط مش صح. نعم. قلتم فضيلتكم إن الباء تدخل على المتروك مثل اشتروا الضلالة بالهدى، ولكن في هذه الآية من سورة النساء فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة حتى ولو كانت يشرون بمعنى يبيعون، فهل الباء هنا تختلف قاعدتها ولا تدخل على المتروك؟ دلوقتي هل الآخرة متروكة؟ مش متروكة، الآخرة مطلوبة، الآخرة مطلوبة، فكلمة يشرون الحياة الدنيا بالآخرة يعني باعوا الحياة الدنيا من أجل الآخرة، ده المقصود. لكن القاعدة العامة أن الباء تدخل في حالة الاستبدال على المتروك، يعني استبدل الذهب بالفضة، يبقى خد إيه وساب إيه، لما نقول كده استبدل الذهب بالفضة يبقى إيه اللي خده وإيه اللي سابه، يبقى خد الذهب وساب إيه الفضة، استبدل الآخرة بالدنيا يبقى خد إيه وساب إيه، خد الآخرة وساب إيه الدنيا، هذا في شأن الاستبدال. فلما نيجي نقول اشترى وشرى واشترى بتبقى بمعنى باع ومعنى إيه ابتاع، فالذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة معناها أنهم باعوا الحياة الدنيا من أجل الآخرة. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول أوصاني والدي وهو الآن على قيد الحياة أن أقوم أنا ابنه الأكبر بغسله عند وفاته، ولا أدخل عليه أحد آخر لغسله. فإرضاء له قلت له: حاضر يا والدي. فإذا كان هذا الموقف صعب علي، أو أنني لا أجيد الغسل وأحضرت له أحدا آخر لغسله، فهل بذلك أكون قد ارتكبت معصية لعدم تنفيذ هذه الوصية؟ وما هو الحل الأمثل؟ الحل الأمثل أنك تتعلم تغسل إزاي. وإحنا شرحنا الغسل في كتاب الإسلام وأركانه، وتشرح في المسجد أنه أكثر من مرة، وعرفت أن جميع أحبابنا إلى ربنا سبحانه وتعالى اختارهم إلى جواره، منهم من وقفت أنا على غسله بنفسي، ومنهم من وقف عليه إخوانكم بعدما علمتهم كيف يقفون على الغسل. فأبوك بيوصيك أنك تقف على غسله، ومش عاوز يكشف عورته قدام الناس. فطبعا تتعلم، ما فيش بأس أنك تتعلم، لكن تستأذن الأب في أن يكون هناك من يعاونك، وتقول له أن الغسل أنا بتعلمه، وتعلمت أن الغسل يتم والعورة مستورة، بيبقى فيه موجود ساتر على إيه؟ على العورة. فالعورة يابا هتبقى مستورة، سواء ليه لأن يحرم عليا كشفها، أو لغيري. لكن محدش عارف، ربنا يبارك في عمرك يابا، وتقعد تدعي له شوية، وتقول له لكن لابد في حالة الغسل من معاون عشان يجلسه ويقعده ويضغط على بطنه، لكن واحد لوحده يستحيل. فتستأذنه فين؟ في المعاون. فإن أذن في وجود العون يبقى انت هتتعلم الغسل، وساعتها المعاون هو مين؟ المغسلات يبقى هو بيعاونك برضو، ها؟ وتبقى انت واقف وتتفرج أو وبس، أو تسند معاه أو كده. نعم، يعني قول له انك سألت وإن إحنا ردينا عليك، وقلنا لك إن لابد من وجود معاون للي بيغسل، واحد لوحده مش ممكن يبقاش الغسل صحيح، لأنه ما يقدرش ينفذه على الوجه الإيه؟ الأمثل. يقول صاحب هذه الرسالة: كانت لي جارة تسكن بجواري وهي مسيحية الديانة، وكانت هذه الجيرة لفترة طويلة حتى أصبحنا أكثر من الأهل في المعاملة، والآن أصبحت جارتي ظروفها صعبة. أصبحت إيه؟ جارتي ظروفها صعبة. نعم. وحالتها المادية متعثرة جدا، وأعطيها كل شهر وكل مناسبة مبلغ من المال، فهل هذا يجوز أم تجوز الصدقة على المسلمة مثلي؟ ما فيش شك أن هذه الصدقة جائزة، ولك ثواب فيها كبير جدا، ما فيش شك، لكن ما تحتسبش من الزكاة. الزكاة لابد أن تكون للمسلم، لكن الصدقة تجوز على الكافر، على الكافر وعلى المسيح، وتجوز على الحيوان. وطبعا لما النبي صلى الله عليه وسلم حكى قصة الكلب اللي مر عليه رجل فسأه فغفر له، قالوا: أو إن لنا في العجماء أجر يا رسول الله؟ قال: في كل كبد رطبة صدقة. صدقة يعني اللقمة اللي هتديها للكلب صدقة، اللقمة اللي تديها للقطة صدقة، المسكين اللي هتديله قرش أيا كان دينه صدقة. فما فيش بأس بمعاونة المسيحيين أو النصارى إذا كانوا جيران بتعاونهم، لكن هذه المعاونة صدقة تحتسب لك، ولك ثوابها ولك أجرها، لكن ما تبقاش محسوبة من إيه؟ من الزكاة. يقول صاحب هذه الرسالة: كان لي مبلغ 50 جنيه عند زميل لي في العمل، وما طلني في استردادها، وشاء الله أن أنقله إلى المستشفى ويموت بين يدي، وتسلمت كل ما معه من متعلقات، فحجزت منها مبلغ 60 جنيه ورددت بقية متعلقاته إلى أهله، ولم أرد مبلغ 10 جنيه التي أخذتها زيادة عن الدين، فماذا أفعل؟ يعني ده انت شلت وديته المستشفى ومات بين ايديك، ما اتعصتش؟ يعني كان ممكن هو اللي يبقى شايلك، يعني من اراد واعظا فالموت يكفيه، اكبر واعظ في الدنيا الموت، فازاي موته بين ايديك كده يعني لم تتعظ؟ يعني كان الاولى والافضل انك تتنازل عن دينك، لكن بدم هو معاه وما طلك، يبقى ما فيش مانع انك كنت تعجز الدين بس، مش تبقى مرابي وتاخد ربا. طبعا 10 جنيه دول لازم يرجعهم لاهله، ما تقول لهمش بقى انك انت طبعا سرقت العشرة جنيه دول او لطشته، لان ما صح. انما ترى تقول انه كان فيه للمرحوم صديق سلف منه عشرة جنيه فجاه ادهم لي عشان اجيبهم لكم بس، وترد العشرة جنيه من سكات. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: انا صاحب محل تجاري، اضطر احيانا للبيع بنظام التقسيط واحيانا نقدا، واخبرني احد الاخوة بأنه سمع بما معناه أن البيع مرة نقدا ومرة بالأجل يكون ربا والعياذ بالله. أرجو من فضيلتكم إفادتي بما علمكم الله، علما بأن التقسيط يكون بزيادة 20%. طبعا البيع بالنقد والبيع بالتقسيط لا بأس به، بشرط أن يكون السعر واحد. يعني انت بتبيع بالنقد الحاجه ب 100 جنيه، جالك واحد معهوش عاوز تمشي وتروج سلعتك، فقلت له طيب زي بعض ادفع ال 100 جنيه على 3 اشهر او على 4 اشهر. جالك واحد بياخد نفس السلعه فوري بتقول له 100 جنيه، يعني سعر النقد هو سعر ايه؟ التقسيط دي ما فيهاش بأس ابدا، بل فيها تيسير على الناس. انما اذا زاد سعر التقسيط على سعر النقد لنفس السلعه أصبحت الزيادة مقابل تأجيل الدفع، إحنا بنعتقد أن هذه الزيادة ربا على طول، لأنها مقابل انتظار، مقابل الانتظار. نعم. في درس رمضان الماضي قلتم فضيلتكم أن إذا للمتيقن والمظنون، ليه؟ أن إذا للمتيقن والمظنون، وإن للموهوم والمشكوك والنادر، وقد ذكر حرف إن 4 مرات في آية يعقبه كل مرة معنى متيقن فيه ومضمون وقوعه. والآية: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. فنرجو التوضيح. أنت فاكر طبعا لما شرحنا الدرس بتاع إن وإذا، وقلنا الكلام انت بتقوله ده، انه ان للموهوم المشكوك واذا للمتيقن، وضربنا الامثله، قلنا ان في بعض ايه الحاجات الشاذه اللي لها تخريج، وضربنا امثله، وضربنا ايه امثله، وقلنا انه بيجي ساعات المثال بغير القاعده ويكون له ايه هدف، ويكون له ايه معنى. من فضلك ترجع للأمثلة اللي احنا ضربناها وقلنا التعليل فيها وتطبقه هنا، هتجد القاعدة ماشي، هتجد ايه القاعدة ماشي. هل يصح إلقاء السلام على المرأة الأجنبية في العمل أو لا يصح؟ لا صح، ما يجرش حاجة، ما يجرش حاجة. وانت تذكر احنا لو رجعنا بقى إلى التفسير بتاع وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، هتجد يمكن 3/4 الخطبة أو نصها جاية في أحكام إيه؟ التحية، مين يسلم على مين؟ اللي ماشي على اللي واقف، اللي راكب على اللي ماشي، ولا اللي ماشي على اللي راكب، الصغير على الكبير ولا الكبير على الصغير، إزاي؟ ولو قابلت مسيح تسلم عليه إيه؟ كل ده موجود، ارجع لها في الشريط ده، هتجد كل القواعد وكل ما قيل في شأن السلام والتحية موجود في شرح إيه؟ الآية دي. هل على المرأة غسل بعد المداعبة بدون الجماع؟ لا، ليس على المرأة غسل بعد المداعبة بدون الجماع طالما لم يحدث إنزال، أما إذا حدث الإنزال وجب الغسل. في الجمعة الماضية في تفسير الآية: ولما جاءهم كتاب من عند الله إلى آخره، في تفسيرها قلتم إن اليهود في كتبهم السماوية عندهم أوصاف سيدنا النبي، وأنهم في حروبهم كانوا يقولون: يا رب بجاه محمد عندك أن تنصرنا، فينصرهم الله عز وجل. ما قلتش بجاه محمد، أنا ما قلتش كده. وقد سألت فضيلتكم، أنا قلت إنهم قالوا بحق النبي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان، ما قالوش اسمه، ما قلناش اسمه النبي الأمي. نعم. يقول: سألت فضيلتكم منذ عدة أسابيع عن التوسل، والحلفان بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقلتم إن التوسل هو الشفاعة يوم القيامة، وقلتم إنه هو الوسيلة ترتجى، إذ لولا الوسيلة لن عدم القبول. لا، قلنا لولا رضاه لن عدم القبول، مش لولا الوسيلة. والسؤال، هو الوسيلة ترتجى، إذ لولا رضاه لن عدم القبول. هل دعاء اليهود لم يكن توسلا؟ وما الفارق بين التوسل وبين الحلفان بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ انت برضو معرفش بتختلط عليك الأمور. الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أجازه أناس ومنعه أناس. أنا ممن يجيزونه، ما أحبش أقول رأيي، أنا بقول الآراء كلها، وأنت لك الحرية في أنك تختار. عشان كده هتلاقي في الآية برضو بتاعت اليمين شرحت أنا الحلف، ومن ضمن اللي قلته قلت الحلف بالمصحف يصح أو لا يصح، وقلت إن في بعض الناس قالوا إن الحلف بالمصحف كفارته كالحلف بالله، وناس قالوا كفارة الحلف بالمصحف كل آية لها كفارة، فاللي يحلف بالمصحف يقول والمصحف ويغلط عليه 6000 كفارة، 6000، لأن كل آية لوحدها يمين. وده رأي قلناه، وقلنا إن في ناس أجازت الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي ناس منعته وقالت من كان حالفا فليحلف بالله. وأما الناس اللي أجازوا الحلف بالنبي قلنا إن ربنا سبحانه وتعالى حلف بحياته، وقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فحلف ربنا وأقسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان ربنا أقسم به فبيردوا الناس التانيين يقولوا لله أن يقسم بما شاء على ما شاء، لكن أنت مش من حقك. والقسم بالكعبة، هل تقول وبيت الله يصح ولا لا يصح؟ كل ده متفصل تماما. هات الشريط بقى بتاع إيه، بتاع لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أظن دي أو التانية بتاعت سورة المائدة يمكن. ها، شوف الشريط ايه، تبقى انت عارف عشان لما يجي يسألك تبقى تقول، هتشوف الفرق. دي نقطة. النقطة التانية، التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحدث من اليهود انهم بيتوسلوا به او بيقسموا على الله تبارك وتعالى به او بيستفتحوا ويستنصروا به. فهل يصح للمسلم انه هو يستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يتوسل به لدى الله تبارك وتعالى؟ قلنا إنه ده الآية بتدل على ذلك، لكن مش معنى كده إنه ده رأيي. إحنا بنقول على المنبر هنا إيه، كل ما يقال أنت من حقك تعمل إيه اللي تستريح إليه. والقرآن ذو وجوه، قلنا القرآن حمال، فبنقول قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا وقيل كذا. أنا ما بلزمش حد برأيي الشخصي، أنت حر في أنك تاخد من أي الأقوال شئت، بدام كلها إيه صح، بدام كلها إيه صح. واحد بيقول يا رب لأجل حبيبك النبي اغفر لي، لأجل حبيبك النبي استرني، لأجل حبيبك النبي ارزقني، بيقول كده. نقول له أنت غلطان؟ في ناس بتقول له أنت غلطان، وفي ناس تقول له إيه، لا ما انتش غلطان. إذا كان يتوسل به في الآخرة وبه تفتح أبواب الجنان، يبقى مش هيتوسل به في الدنيا اللي هي ما تسويش عند الله جناح بعوضة. آراء وجهة نظر، أنت بتستريح لإيه؟ هل اللي بيتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم مشرك؟ هل نيته أنه بيشرك النبي صلى الله عليه وسلم مع ربنا في القضاء والقدر أو في تصريف الأمور؟ هو انت لما بتروح لحد وتقول له ادعي لي، ادعي لي يابا، يدعي لك ليه؟ ما تدعي انت، يبقى ما صحش تروح لامك وتبص ايدها وتقول لها والنبي يا اما تدعي لي، ادعي لي يا اما، ادعي لي وخليك راضي عني وادعي لي دايما. ترد عليك تقول لك ادعي لك ليه، هو ربنا عاوز واسطه؟ ما تدعي له انت على طول، ماشي كده ولا ايه رايكم؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش طبعا، ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ انه مخالف للقران، مخالف للقران. ايوه مخالف للقران، لان ربنا امر الناس انها تدعي لبعض. فأمر الابن بأنه يدعي لأبوه، قال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. يبقى أنت هتدعي لأبوك وأمك، أمرك بالدعاء لهما. ليه بقى؟ هما لو دعوا مش هيستجاب لهم، أنت واسطة، أنت وسيلة، إيه الموضوع ده؟ طيب أمرنا إحنا إن إحنا ندعي للصحابة، إحنا أيوة ندعي للشيوخ وندعي للسابقين وندعي للصحاب وندعي للمسلمين والمسلمات. أما ليه؟ واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فكل دعاء بنقوله أو ربنا أمرنا بذلك أمر من الله. قال لك والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ورب أشعث أغبر ذا طمرين لو أقسم على الله لأبر. والراجل اللي قال له لا والله لا تكسر الثانية الربيع يا رسول الله، دخته إيش دخله هو في الموضوع؟ يوم ربنا سبحانه وتعالى يحقق يمينه ويبر قسم مثلا. فالمسألة أراء وجهات نظر بتختلف من شخص. في إنسان محب حبه غالب عاطفي، وفي إنسان عادي مش عاطفي، بتختلف. أنا بقدرها بالأسلوب ده، إنه في ناس عندها العاطفة. يعني في واحد بيروح عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم عاطفته بتجذبه، بيندفع، عاوز يلزق في المقصورة، عاوز يمسكها. مش شرك، مش لأن المقصورة هتنفعه ولا تضره، عاطفته غلابة، عاطفته غلابة، عاوز يلمس أي حاجة قريبة منه بالعاطفة. وفي واحد تاني مش عاطفي، بيبص المقصورة يقول لك ده حديد ما ينفعش وما يضرش. هاي سيدي حديد ما ينفعش وما يضرش، محدش قال لك حاجة، عدي. وفي واحد تاني بيبعد أدبا أدبا، نفسه يخش في المقصورة ونفسه يمسكها ونفسه يتمسح فيها، لكن بيحس انه ليس أهلا لذلك فتأدبا. زي بالضبط لما تكون انت مثلا يعني بتشتغل ميكانيكي أو بتشتغل أي شغل أيا كانت، وقاعد بتشتغل في العربية بتاعتك، بتشتغل في حاجة، ايدك اتوسخت، بتاكل، وجه واحد يسلم عليك بتقول له لا مؤاخذة ايدي مش نظيفة، ما بتسلمش عليه. بتسلمش عليه ليه؟ ايدك فيها شحم. ها؟ او بيجي يقعد جنبك بتبعد لان هدومك متوسخة، مش عاوز توسخ له هدومه. ففي ناس بتبعد عن مقصورة النبي صلى الله عليه وسلم تأدبا، حاسس ان ايده مش نظيفة، ايده مش نظيفة عشان يمسك على المقصورة كده، ايده مش نظيفة. طيب المقصورة دي تنفع وتضر؟ لا تنفع ولا تضر، طبعا بديهي جدا لا تنفع ولا تضر. واللي راح يتلزق فيها ده فاهم ده كويس جدا، فاهم انها لا تنفع ولا تضر. وان السعودية لو غيرت المقصورة دي هتاخد المقصورة اللي كانت موجودة دي ترميها في الزبالة، هو نفسه لو شافها في الزبالة مش هيجي جنبها، مش هيجي جنبها، مش كده ولا ايه؟ وانا عجبني رأي لفضيلة الشيخ الشعراوي ربنا يبارك في عمره وينفع به. كان موجود في سيدنا الحسين أو حاجة زي كده، وحصل مشادة وناس بتمسك في المقصورة أو حاجة زي كده، فواحد بيزعق حرام وده شرك وده بتاع، فقال له ما تزعلش ما تزعلش، وطبطب عليه حقك عليا وبس راسه. الشيخ شعراوي بس راسه، هو لابس عمة بقى وكده، فبس راسه. بعد ما بس راسه قال له دلوقتي انا بصت راسك؟ قال له ما حصلش. قال له ما حصلش ازاي؟ قال له انا بصت العمة ما بصتش راسك، بصت العمة، لكن لما بصت العمة اكني بصت ايه؟ راسك، لان العمة ملاصقة لك. فالراجل اللي بيبوس مقصورة الحسين ده عاوز يبوس الحسين مش طايله، بيبوس العمة، لكن له شرك ولا حاجة. رفقا بالناس يعني، رفقا بالناس، ما تبقاش انت قاعد عامل لي فيها يعني ها وده مشرك وده وده وده وده. يا اخي بص لنفسك وصلح نفسك وصلح قلبك وصلح اتجاهاتك، وما تقعدش تعدل على الناس. حاجة زي كده حكيت لي، وإذا كان القصة دي حقيقية فطبعا حكمة كبيرة قوي من الشيخ الشعراوي إنه يستطيع إنه يعمل حاجة زي كده، ربنا يلهمه الصواب فيها. فطبعا ما فيش شك إنها حجة، حجة وحجة دامغة، حجة دامغة طبعا. يعني واحد لابس طاقية عاوز تبص راسه، أقلعه الطاقية عشان أبص راسه، أشيل العمة من على راسه وأبصها، ولا بتبص العمة؟ فدي حاجات يعني مسائل كلها داخلة في القلب. فبلاش نكفر الناس ونشكك في إيمان الناس، دي مسألة عواطف، عواطف. فنرجع تاني ونقول إنه التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم أجازه الكثيرون، أجازه الكثيرون ومنعه بعض الناس. الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أجازه بعض الناس ومنعه بعض الناس. أنت بقى عاوز تبقى فين؟ مسألة متروكة إيه؟ لك شخصيا، لك، لأن المسألة فيها إيه؟ فيها خلاف، وبدم فيها خلاف يبقى متروكة لمين؟ لك، لأن أنا ما بجبرش الناس على إيه؟ على رأي معين. ولو بجبر الناس على رأي معين كنت في التفسير بتاعي التزمت بإيه؟ برأي واحد اللي أنا بقتنع بيه، الآية دي معناها كذا وهش، لا، يبقى جهل، يبقى جهل، لأنه لن يبلغ الرجل درجة الفقه حتى يعلم أن للقرآن وجوها. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: أبي يعمل في محل وهو يستعين به في ذلك العمل، حين عدم وجوده به لأقوم بعمله ويعطيني الأجر على ما أساعده فيه في بعض الأحيان، ولكن في يوم الجمعة وعند صلاة الجمعة يذهب هو ليصلي ويتركني بالمحل، فلا أقدر أن أترك المحل وأذهب للصلاة، لأني إن فعلت هذا فقد أغضبه، ومع أن غضب الله أعظم عند ترك صلاة الجمعة، فقد حدثته مرارا في هذا الأمر وتلوت عليه العديد من الأحاديث، ولكنه يقول لي أنه سيذهب إلى مشواره ولكنه يصلي ويرجع ويكون موعد الصلاة قد انتهى. فكان الحل الوحيد الذي أمامي أن أترك المحل مفتوحاً وأذهب للصلاة. لا أدري هل يعتبر هذا عصياناً لوالدي وتصبح الجريمة جريمة حقوق، وبذلك تكون أكبر من جريمة ترك صلاة الجمعة، أم أنه لا طاعة المخلوق في معصية الخالق؟ طبعاً أنت سؤالك باين أو أنك أنت فاهم، ودام فاهم كده مفيش داعي للسؤال. أنت إذا كنت لم تبلغ الحلم بعد، يعني طفل، يبقى مفيش بأس انه يحطك حارس. لكن في الحالة دي لو جالك حد يشتري منك ما تبيعلوش، تقول له ما اقدرش ابيع لك اثناء صلاة الجمعة حرام، انما تبقى انت واقف كحارس، والجمعة لا تجب عليك لانك لسه ايه، ما بلغتش سن التكليف. اما اذا كنت انت بلغت سن التكليف فيجب عليك ان تغلق المحل تماما بمجرد وجوب صلاة الجمعة، أي بسماع الأذان يغلق المحل تماما، وتاخد بعضك وتروح للصلاة، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولازم تفهم والدك أنه مش هيرزق في الساعة بتاعت الصلاة دي، وإن رزق لن تكون هناك بركة في هذا الرزق، وإن صلاته هو الجمعة دي مش مقبولة لأنه منعك عن أداء الفريضة. لازم يبقى فاهم دي، فلازم يغلق المحل أثناء صلاة الجمعة وتروح إيه تصلي إذا كنت مكلفا. أما إذا لم تكن مكلفا ولسه ما بلغت السن التكليف، يبقى تستنى في المحل لكن ما تبيعش. يجي أبوك: بعت إيه؟ ما بعتش. ما حدش جه، ما تقولوش جه وقلت له مش هدي لك، قل له ما حدش جه، لأن يحرم يعني مثلا الست لا تجب عليها صلاة الجمعة، إن أدتها صحت من الطفل لا تجب عليه، لكن إن أداها المميز صحت إيه منه. طيب الست لا تجب عليها صلاة الجمعة، لكن لا يصح لها أن تشغل من يجب عليه صلاة الجمعة، واضح؟ فإذا افترضنا أن في ست عندها طباخ والطباخ ده مكلف، الست لا تجب عليها صلاة الجمعة، جت صلاة الجمعة قالت له اقعد ما تروحش، انت بتشتغل عندي وانا بديك اجرتك، اقعد كمل الطبيخ، اذا قالت كده ارتكبت الاثم وارتكبت حرام ولا يطاح. يعني حتى الناس اللي لا تجب عليهم صلاة الجمعة ما صحش انهم يشغلوا من تجب عليه صلاة الجمعة. نعم. هل الهدايا التي يأخذها الطبيب الذي يعمل في مستشفى عام بعد علاج المريض وبعد خروجه أو أثناء علاج المريض، هل هذا يدخل في حديث سيدنا رسول الله هل جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ نعم، الهدايا التي يأخذها الطبيب الممارس في المستشفى الحكومي أثناء العلاج أو بعد العلاج أو بعد شفاء المريض أو بعد خروج المستشفى رشوة، رشوة على طول، حكمها حكم الرشوة. عند قراءتنا لأبواب البخاري أن مذهب الإمام يؤخذ من العنوان مثل باب لحوم الخيل، فهل هي قاعدة عامة؟ وما رأي فضيلتكم في آخر باب وعنوانه باب أكل كل ذي ناب من السباع؟ لا، بيان. ما هو العنوان بيتخذ منه بيتخذ منه مذهب الإمام في العنوان، لكن هنا مش معنى كده أنه الباب أكل لحوم زيناب معناها أو أكل كل زيناب معناه أنه بيبيح، ولا عاوز أقول لك باب بيان. بيان تقرأ الحديث تحت هتلاقي الحديث كلها بتعمل إيه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى إزاي هو حيجيز أكل كل زيناب وهو بيسوق الحديث صريح وواضح، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كلام برضو يا رجل. عنوان الإمام البخاري يؤخذ فقه من عنوانه. أيوه فلما تلاقي الحديث واضح بالنهي وهو ما حطوش في العنوان معناها إيه؟ معنى أن العنوان ناقص كلمة أنت تفهمها، اختصار بالحذف، معناها بيان حكم أكل كل زينب. نعم. لاحظت مرات كثيرة عند الصلاة حين لا تكون سيادتكم موجودا في المسجد أن باب السيدات يظل مغلقا بالرغم من تعليماتكم وقت الأذان والصلاة، وأن المراوح الكهربائية لا تعمل، وأن أرضية الموكيت مملوءة بالتراب. أليس من الأفضل أن تفتح أبواب مساجد الله قبل الأذان بفترة حتى تدخل السيدات ويتوضأن، وأن تعمل المراوح الكهربائية على الأقل وقت الصلاة في هذا الحر الشديد؟ تاني والله اقرأ تاني عشان المسؤولين عن إدارة المسجد يسمعوا. لاحظت مرارا عند الصلاة حين لا تكون فضيلتكم موجودا في المسجد. حين إيه؟ لا قول الله، دي اللي موجودة معاني ما سمعتهاش أنا. حين لا تكون، حين لا تكون، حين لا تكون، تقولها كده حين، مش حين لا تكون، لأن قد تكون لام القسم، لا تكون، لا تكونن، حين لا تكون. نمدها كمان شوية، خد حركتين، المد الطبيعي حركتين، المد الطبيعي حركتين، حين لا تكون، حين لا تكون، مش حين لا تكون، حين لا تكون. أهو كده، أهو كده. قول يا سيد. أن باب السيدات يظل مغلقا بالرغم من تعليماتكم وقت الأذان والصلاة. سامع يا أستاذ يا اللي بتبقى مسؤول عن المسجد يوم السبت، سامع يا اللي بتبقى مسؤول عن المسجد يوم الحد، وتقول لي أنا سايب النجباء قبل يميني وسايب النجماء بعد مني، سامع يا اللي بتبقى موجود يوم الاثنين، سامعين؟ سامعين ولا مش سامعين؟ الأمانة في أعناقكم، المسجد كل يوم فيه واحد نبطش من الشيوخ اللي بتدرس في الجامع، السبت فيه واحد والحد، واليافطة تتعلق، أي ملحوظة بعد كده تروحوا للي مسؤول اللي اسمه موجود على اليافطة وتقولوا له، ما تقوليش أنا ما أقدرش أقطع نفسي، ما أقدرش، أنا شخصيا تعبان وتعبت في أكتر من إن أنا قلتها علنا، قلت اللي عايز يشتغل معايا أحباب المسجد اللي بيحبوا المسجد بتاع ربنا يتقدموا ويساعدوني في أكتر من عملت كده، وجوم الناس وتحطوا في اللجان أكتر ما عملت كده، أكتر من إني في الصندرة دي قعدت مع الملحوظات اللي انتوا كتبتوها في البوية والحاجات دي قبل ما نستلم يوم الأربع، ولقيت اللمض محروقة مش متنورة، وقلت لهم يا أخوانا اللمض، قالوا حاضر. يوم الأربع جيت أنا يوم الحد اللي فات جاي من القاهرة، مدي درس وسهران ورايح سايق وجاي سايق، وجاي يوم الحد يعلم بيه ربنا سبحانه وتعالى، عرفت إن وفد جاي شباب من أمريكا 27 بني آدم، فتاة وفتى، وجاي معهم رئيس المركز الإسلامي. طيب أقابلهم، جيت أقابلهم ودخلتهم في الصندرة وقعدت معهم، لقيت النور محروق برضو نفس الحكاية، من يوم الأربع نبهت، جيت يوم الحد قعدت بصيت للأستاذ اللي معايا اللي مسؤول عن إدارة المسجد واللي واقف على بابي وعارف أولنا من آخرنا، قلت له عاجبك كده؟ بتحرقوا دمي ليه؟ بتحرقوا دمي ينفع كده؟ ناس جاية من أمريكا وجاية جاية قصدى مركز المواساة الإسلامي وأقعد معاهم في الضلمة؟ يعني مش يوم الأربع قلت الكلام ده؟ كان لازم أجي بقى أنا يوم الجمعة أشوف تركبت اللومة ده ولا لا، أو أركبها بنفسي. أنا دمي محروق. أنا أكتر من مرة قيل لي الانفعالات بتاعتك دي مش مظبوطة، أكتر من مرة قيل لي هذا مش صح، صحتك مش كويس. طب أعمل إيه؟ طب قولوا لي أنتوا أعمل إيه؟ بعدين بعد تبعتوا اشتكولي بقى وتقول لي الباب مقفول رغم تعليماتك. طب قول لي ما أقدرش أجي كل يوم، ما أقدرش. أتمنى أن نفسي أسيب بيتي وأسيب عيالي وأقعد هنا من الفجر لبالليل. طب أعمل إيه؟ عملت النبطشيات. الفجر المسجد مقفول، ينفع كده؟ الشيخ حبيب كان بيجي يصلي الفجر هنا كل يوم، بقاله سنين بطل الشغلانه دي، بطلها لان الشارع عنده مكسر وهو مسكين كبر مثلا او ظروفه دلوقتي ما تسمحلوش. طب اعمل ايه؟ ما عيننا ناس تيجي تصلي الفجر بالناس، بيجي الشيخ حبيب كل يوم الظهر يصلي الظهر بالناس ما عدا يوم واحد، معرفش يوم الحد ولا يوم ايه ما بيجيش. عيننا ناس تيجي في الصلوات الخمس، وجبت كشف وحطيت الكشف وقلت اتعلق يبقى المسجد مفتوح في الصلوات الخمس، واحد مسؤول يصلي بالناس كل يوم. يوم الحد في سمير طلب، يوم الاربع في احمد طلب، يوم السبت في سعد عبد الرؤوف ومحمد غريم مش عارف، يوم الخميس حلمي عزب ومحروس ومعرف نجباء ومناء وناس حافظه القران وناس بتدرس. طب اعمل ايه؟ انا بشتكي لكم، انا بشتكي بقى، انا فضبي، انا شخصيا فضبي. والنهارده بالذات كان في حوار في هذا الموضوع وقلت هاتوا شباب صغير مسكوهم اداره المسجد، بلاش الناس الكبار اللي تقلوا دول، تقلوا بقى اللي ظهره وجعه واللي عمل عمليه واللي رجله وركبه ما يقدرش يتنيها، خلاص كبر كفايه عليهم يدرسوا، كفايه عليهم يدرسوا خلاص، ما دام مش قادرين كفايه. انا بقى ربنا زرعني هنا خلاص انا راضي. فعاوز شباب صغير يشوف الكلام ده، يشوف اللمبه مش معموله ليه، يجيب لمبه ويركبها ويجيب فاتوره، ويجيب فاتوره من نفسه كده وتندفع غصب عنهم. المسؤولين اللي ما ركبوش اللمبه هيدفعوها من جيبهم اذا كانت الفاتوره غير قانونيه. ما احنا عندنا بقى اداره ماليه وامن صندوق يقول لك هتعطى وهتعرض، ما عجبوش يبقى المسؤول عن اناره المسجد يدفعها. عاوز شباب بيحب الجامع. انا قلت الكلام ده وجيتوا وتطوعتم وتشكل منكم لجان، الناس اللي مسؤوله بقى عن اللمبه اللي قلت امشي بص في كل لمبه شوفها ولا ولا مش. انا اول ما قعدت على طول اتكلمت عن النجف اللي هناك ده، اهو بصوا على اللي ورا ده، اللمبه اللي في النص مش موجوده، شايفينه ولا مش شايفينه؟ المفروض في كل نجفه في لمبه في النص. اتكلمت على اللمبه دي وبتكلم عليها بقى لي شهرين شهر. قالوا المدين تعليمات للراجل يجيب اللمض. اللمض مستورده ولا ايه؟ هنعمل يعني ما فيش لمض؟ يعني ما يعني انا الوقت لو بعدت عند اي كهربائي هنا في الحضره ما اقدرش اجيب لمض مصنفره 100 واط؟ ما الاقيش؟ معجزه يعني؟ فين بقى الشباب اللي جه وقال انا مستعد واتحط في لجنه الكهرباء؟ فين هما؟ اللي قالوا احنا بنحب الجامع، بنحب المسجد وعاوزين نتطوع معاك وتحطم مع الكهرباء. المفروض يبص يلاقي لمبه مطفيه يقول اللمبه دي مطفيه، ينبه المسؤولين يقول اللمبه دي مطفيه عشان يركبوها. ما ركبوهاش ينزل يجيب كهربائي من الشارع من اي حته، حسن كله اي كهربائي من الشارع يجيبه ويقول له من فضلك هات لمبه هنا وركبها، ويجيب اللمبه عايز كام؟ 10 جنيه، يديله 10 جنيه ويجيب منه فاتوره. ونيجي للمسؤول عن كهربه المسجد المقاول او المسؤول عن الصيانه ونقول له هات 10 جنيه، ده اللمبه بجنيه ونص، بجنيه ونص لو كنت انت ركبتها، انما عشان انت ما ركبتهاش احنا ركبناها ب 10 جنيه تدفعهم. عايزه قسوه، عايزه شد. الجامع بتاعكم انا من يوم ما حطيت الفاس في الارض وانا يوميا هنا، واغلبكم عارف هذا، طوبه طوبه سلك سلك بوطة بوطة. كل حاجة متزخرفة، كل كلمة، كل مروحة متعلقة، كل حاجة محطوطة هنا بنفسي بلا معاونة، وأقولها علنا بلا معاونة. ما أقدرش بقى، ما أقدرش هبقى في الدعوة ولا في الخطبة ولا في الحديث ولا في المباني ولا في الميضة. الميضة كنت واقف على طوبة حنفية حنفية، انتوا عارفين الكلام ده كويس. خلاص ما نزلتش بقى، مش هنزل بقى، هنزل بقى عم فيها ايه؟ انت بقى عامل ايه بقى؟ ها؟ مسؤوليتكم انتوا بقى اللي تحافظوا عليه، مسؤوليتكم تحافظوا عليه. المسجد امانه في عناق رواده، المسجد امانه في عناق اعضاء الجمعيه ورواد المسجد. كونك ما انتش محطوط في مجلس الاداره مش معنى كده انك مش مسؤول، لا ده انت مسؤول. وبعدين مجلس الاداره مش عاجبك يتشال، يتشال من اول رئيسه، كل المجلس يتفور ويجي مجلس يقف على رجليه مظبوط، ناس تعرف ربنا وتحب الجامع وتقوم بواجبها. عضو مجلس اداره مش قايم بشغله، مع السلامه. انتوا اللي بتنتخبوهم، انتوا اللي بتنتخبوهم، وانا ما عنديش مانع ان انا اوقف المجلس بالكامل، بالكامل اوقفه ونعمل انتخابات جديده من اول وجديد. فما تبعتوليش شكوى وتحرقوا دمي وتقول لي باب مش مفتوح وباب مقفول وباب مش عارف ايه والمكتر عليه تراب. ما في ستات بتنظف متعينة بتاخد مرتبات، الست مش بتنظف تمشي تترفد، تترفد يتخصم لها أسبوع. لو مرة واحدة خصمنا أسبوع لإنسان متعين مش هيجي بعد كده يقصر، أسبوع واحد خصم من مرتبه يعني، ما مش كده برضو ولا إيه؟ مقاول عامل شغلة مش مظبوطة يتخصم منه، وهكذا. بيت ربنا يا جماعة أهم من بيوتكم، أهم من بيوتكم. صحيح لو حبيت وبذلت في جهد هتخش تحت العرش يوم لا ظل إلا ظل العرش. في الوقت نفسه لو ما قمتش بالواجب نحو بيت ربنا أو قصرت هتعاقب، هتعاقب. شيء بديه، شيء بديه. اللي بيقم المسجد وبيكنسه صلى عليه النبي بعد ما مات في قبره عليه الصلاة والسلام. يبقى اللي هيحط زبالة في المسجد هيحصل معاه ايه؟ فبتضيها تتميز الأشياء. فما تشتكيليش من فضلك أي يوم تشوف أي تقصير في المسجد في أي ناحية، ما تجيليش أنا. شوف مين المسؤول عن اليوم ده وروح كلمه، وروح كلمه ونبهه وقول له. فإذا تكرر منه هذا أو ما عملش الواجب في الحالة دي تقول لي، ساعتها بنشيله ونحط غيره. واضح؟ الجامع ما فيهوش كبير، الجامع ما فيهوش كبير، الجامع بيت ربنا، والجامع له شيخ واحد. كنا بندي ناس إذن بأنهم يدرسوا، لكن المسجد له شيخ واحد فبلوش كبير. اللي يقوم بالواجب على رأسنا من فوق، اللي ما يقومش بالواجب يعمل ايه؟ خلاص تجيب غيره، مش مشكلة دي. فمحدش يشتكيلي، محدش يشتكيلي. حتى يوم الثلاث في واحد نبطش مسؤول. انتهت الأسئلة، شكرا. انتهت بقى مخدها. أنا كمان انتهيت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، أظننا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين، وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجنينة اللي ورا المسجد اللي تني وراها لحد ما نقلناها وعملناها، والشجر كان مرمي على الرصيف وربنا خلاها خضر عشان احطه تاني في الارض، بلف فيها بنفسي اوطي اشيل الورق اللي مرمي. البيه بياخد الاشرطه ويطلع يرمي العلبه، ارميها في الجنينه، ورق وسخ وكياس نايل وحاجه زي كده اقعد القطها بنفسي. في كده؟ في كده؟ في كده؟ مش ما يصحش. المسجد مسجدكم، حافظوا عليه، وعندكم نبطشيات بالمسؤولين. ما تسيبوش الناس دي تغفل، ما تسيبوش الناس تغفل. زي ما بتقول لي كده، انت قلت في الخطبه كذا وقلت في الحديث كذا وخطبتك ما قلت كده وعملت كده، عمالين تسالوني كده، اسالوا الناس دي برضه.